مش كدانا كلمة فارسية معناها وعاء المسك. طب واحد يقول له يا وعاء المسك ويزعل، قال لأن أصلا اللي كان بيقال لي اللقب ده أحد شيوخي وأنا زعلان منه ومانيش مرتاح. طب أنت ليه لقبوك بكده؟ قال والله أنا كنت أما بروح أقابل الشيخ كنت بتطيب وألبس لباسا حسنا، فعندما أدخل عليه يقول جاء المشكدان، فيلفت نظر أصحاب المجلس إلي فأنا زعلان عشان كده. الحافظ لما ترجم لمشكدان ده ما قالش إنه كان يغضب منه، إنما اللي قال إنه كان يغضب منها الوحيد حسب اطلاعي هو الشيخ ابن حبان في السقاط. حتى إن اللي نقلوا عن ابن حبان في السقاط هنقول الجزء هو جزء 8 صفحة 358، هو اللي قال إن مشكدان كان يغضب ممن يلقبه بهذا. الباقيين اللي ترجموا له ذكروا سبب تلقيبه ولا قالوش انه كان يغضب منه. حتى اللي نقلوا عن ابن حبان سبب التلقيب ما ذكروش كلمه كان يغضب منها، زي السمعاني في الانساب ذكر السبب ان هو لقب بمشكدان ليه، لكن ما قالش كان يغضب ولا لا. اللي ذكر الغضب بالذات اللي هو مطابق لكلام السخاوي هو الامام ابن حبان في استقاط في ترجمه هذا الرجل جزء 8 صفحه 358.